كان من هذول الشيخ الآن إذا كان من هذول الثاني وهبا هبا لزوجتي عندما تزوج الثانية بعد مسلمين قال علي أن الثانية بالعدل كيف بدي تتحفظ بدي تأذب معي والله هاي بدي تتحفظ الحضرات لا هو الكل بدي أدي معه لأنه كان ساكين كلهم صاروا يحكوا عارفين انه في صوارف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.